Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا ويقال أيضا ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه وفي نسخة إن فتحته وفي الأصول أي في مسند أحمد والحاكم وغيرهما إن تفتحه بالمضارع ثم فسره أي النبي عليه الصلاة والسلام فسر كلامه هذا فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله والداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ أو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين في بعض كتب يكتب مكتوب رزين بفتح الزاي وفي بعضها بضمها رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه يعني هذا الحديث الذي من رواية عبد الله بن مسعود جاء عند رزين ثم جاء أيضا من صحابي آخر وهو النواس بن سمعان النواس بن سمعان ورزين هو رزين بن معاوية العبدري ومحدث شهير من بلاد الأندلس من بلاد الأندلس له كتاب بعنوان تجريد الصحة له كتاب بعنوان تجريد الصحة وهذا الكتاب jama'a Razin bin Muawiyah Al-Andalusi Al-Usul Al-Khamsa min Al-Kutub Al-Mu'tamada As-Sahihain wa Al-Muwatta wa Sunan Abi Dawud wa Al-Nasai wa Al-Tirmidhi lahu kitab bi'unwan Tajrid As-Sihah jama'a fi hadzal kitab al-ahadith min as-sahihain wal muwatta wa sunan abi daud sunan an-nasa'i wat tirmidhi hadha alladhi afadana al-allama al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala ba'd al-muhaqqiqin yaqul innahu jama'a al-usul al-khamsa jama'a al-usul al-khamsa wa fi hadha al-kitab Razin bin Muawiyah ya'ti bi ziyadat lam takun fi hadhihi al-usul al-sitta lam takun hadhihi az-ziyada fi al-usul as-sitta هنا الكلام على الزيادات فأكثرها ليست صحيحة أكثر هذه الزيادات ليست صحيحة فلهذا قال بعض العلماء ليته لم يأتي بهذه الزيادات هذا نبذة أو هذه نبذة يسيرة عن رزين صاحب كتاب تجريد الصحاح نقل عنه كثيرا أو يذكر عنه كثيرا صاحب المشكاة أي مشكاة المصابيح رحمهم الله جميعا وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله سواء كان الذي من حديث عبد الله بن مسعود أو الذي من حديث النواس بن سمعان حديث نواس بن سمعان في مسند الإمام أحمد وكذا الترمذي وكذا الحاكم في المستدرك والذي في المستدرك من حديث نواس بن سمعان لم يعلق عليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي بشيء لم يعلق بأي تعليق فيه إشارة ولله العلم فيه إشارة إلى أن شيخنا رحمه الله موافق على حكم الحاكم وكذا الذهبي رحمهما الله الحديث رواه أيضا الحاكم من حديث النواس بن سمعان يقول عقبه يقول الحاكم عقبه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجه أي لم يخرجه البخاري ومسلم ثم لم يعلق عليه الشيخ نعم عادته إذا وجد علة في الحديث أو أنه وجد أوهام الحاكم أو الذهبي سكت عليه يعلق الشيخ لأن كتابه بعنوان رحمه الله تتبع أوهام الحاكم الذي أو التي سكت عليها الذهبي يعني الذهبي الذي حقق كتاب المستدرك نعم في كثير من المواضع يوافق على حكم الحاكم رحمه الله تعالى أو أحيانا سكت نعم يسكت ولم يأتي بأي كلام. فشيخنا حفظ رحمه الله تعالى له كتاب ماتع قوي بعنوان تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، وهذا كتاب عظيم، لأن كم من طالب علم لما قرأ كلام الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه أو بنحو هذه العبارات، ثم الذهبي إما أن يوافق عليها وإما يسكت، فظن هذا الطالب أن هذا الحديث صحيح، ظن هذا الطالب أن هذا الحديث صحيح، فقام شيخنا رحمه الله تعالى بتحقيق قيم قام على تأليفه سنوات عديدة، وقد درسنا هذا الكتاب وهو تتبع أوهام الحاكم، فجزى الله خيرا عنا وعن السلفيين وعن المسلمين. وهذا الحديث لم يعلق عليه شيخنا رحمه الله تعالى بأي تعليق، فيه إشارة ولم أجزم، فيه إشارة على أنه رحمه الله تعالى موافق على حكم الحاكم وسكوت الذهبي رحمهما الله. فالحديث بهذا صحيح، صححه الأئمة الألباني في مشكات المصاحف، على مشكات المصابيح، وفي أيضا هذا من حديث ابن مسعود، ثم أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، وكذا صحيح وضعيف الجامع الصغير من حديث النواس بن سمعان. نقرأ شرح الحديث في وقت آخر بإذن الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.